عبد العزيز محمود، صوته وألحانه وكلمات محمد حامد علي، وأحب الحب. تميل بالعطر وتسلم، أشوف فيها ربيع عمري، نغم بالحب بيقسم، وبين النغمة والنظرة أعيش بالفرحة مع بكرة. حياتي في الهوى غنوة، بنغمة أملي أغنيها، ألاقي دنيتي حلوة ونور الحزن ماليها، أحس بمعنى لشبابي وأغني لكل أحبابي أغاني الحب والنجوى. حياتي في الهوى غنوة، أحب الحب من ذاته، أحبه في كل أوقاته، ومهما قلبي شاف منه بيحلف برضو بحياته. أحب الحب من ذاته، أحبه في كل أوقاته، ومهما قلبي شاف منه بيحلف برضو بحياته. داود والقلب أوتاره، ده بحر وروح طياره، داود والقلب أوتاره، ده بحر وروح طياره. حياتي في الهوى غنوة، بنغمة أملي أغنيها، ألاقي حلوة ونور الحزن ماليها، أحس بمعنى لشبابي وأغني لكل أحبابي أغاني الحب والنجوى. حياتي في الهوى غنوة. يا عالي يا منور، يا هاين في الفضاء دوار، أنا زيك بقالي زمان في سر الحب متحير، لكن بعد عشق أنا حرته وليل ونهار أجيب سيرته حياتي في الهوى غنوة بنغمة أملي أغنيها ألاقي دنيتي حلوة ونور الحسن ماليها أحس بمعنى لشبابي وأغني لكل أحبابي أغاني الحب والنجوى حياتي في الهوى غنوة